الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، قبل أن نبدأ بالفتوى الثانوية ننبه أن درس الخميس بعد العصر في أصول الفقه توقف الآن، سنبدأ فيه إن شاء الله بدرس جديد وهو زاد المستقنع للإخوة الذين يعني يحضرون معنا هنا. ودرس الزاد هنا ينتقل إلى يوم الاثنين، إذا الأسبوع القادم درس الزاد يكون يوم الاثنين بين المغرب والعشاء وبعد العشاء، والسبت يكون فترة ثانوية كما هي وبعد العشاء سورة التفسير. اثنين ليس هذا، الأسبوع القادم لا، الآن يوم الاثنين سنفرغه للزاد، أما الآن يوم الاثنين هذا إن شاء الله. يعني الدكتور وقف الكلية يا شيخ، الدكتور وقف الكلية الآن حاليا نعم إلى أجل غير مسمى. طيب نرجع إلى فتوى الثانوية. كان شيخ الإسلام رحمه الله قد ذكر عقيدة السلف في مسألة العلوم، ثم ذكر بعض الشبهات التي أشكلت على بعض أهل البدع، منها كيف يجمعون بين المعية وبين العلوم. ووضح شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا منافاة بين المعية وبين العلوم، فالله عز وجل فوق خلقه مستوى على عرشه وهو مع ذلك مع خلقه، لأن المعية لا تقتضي ولا تستلزم الاختلاط، أي الاختلاط بالذات، وإنما المعية هي مطلق المصاحبة، ثم حكمها ومقتضاها يتعين بالسياق والترتيب. الشبهة الثانية التي أشكلت عليه من قول الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض، أو أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، إلى آخره. والجواب عن هذا كان من وجهين، أما الوجه الأول فإن السماء بمعنى العلو، وحينئذ فلا يرد علينا أن الله عز وجل يكون في داخل شيء من مخلوقاته، وإنما هو في العلو المطلق. وإما أن يراد بالأجرام، أو أن يراد بالسماء الأجرام، أن يراد بها الأجرام المبنية، وحينئذ إما أن تجعل في بمعنى على، فيكون المعنى أأمنتم من على السماء، وحينئذ تكون فيه من باب المشترك اللفظي، هي تدل على الظرفية استقلالا، وتستعمل أيضا في الدلالة على العلو والاستعلاء استقلالا، فيكون من باب المشترك اللفظي. وإما أن تجعل في هذا السياق تضمينا، بمعنى أن يضمن الحرف معنى حرف آخر مع بقاء معناه الأصلي. وباب التضمين في اللغة باب واسع معروف، فقد يضمن الفعل معنى فعل آخر، وقد يضمن الحرف معنى حرف آخر. فقول الله عز وجل ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، هذا فيه تضمين حرف في حرف وفعل في فعل، فضمن نصر تنجية، وضمن من معنى على، وحينئذ يكون أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من على السماء عال عليها مستقر في علوه، مستقر في علوه، مستقر فوق خلقه. الشبهة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يقصد قبل وجهه. والجواب عن هذه الشبهة أنه أيضا لا تعارض بين العلو وبين أن يكون الله عز وجل قبل وجه المصلي، وجواز ذلك عقلا يؤخذ من الشاهد، فإن القمر يكون قبل وجهك مع أنه فوقك. فإذا كان هذا جائزا عقلا في المخلوقات فمن باب أولى أن يكون جائزا في حق الرب عز وجل الذي ليس كمثله شيء، وحينئذ يكون الشرع قد جاء بما لا يكيله العقل. ثم ذكر شيخ الإسلام أن المتأخرين في مسألة ظاهر النص، في مسألة ظواهر النصوص، يقولون إن ظواهر النصوص كان السلف يقرؤونها مع اعتقادهم أنها ليست بمرادة. يقولون إن السلف كانوا يقرؤون النصوص ويعتقدون أن ظاهرها ليس بمراد. فهذا الذي يقول هذا عن السلف، نقول له: ماذا تقصد بظواهر النصوص؟ فإن قصد بظاهر النص ما يليق بالمخلوق فقطعا أن ما يليق بالمخلوق منفي عن الرب عز وجل، فحينئذ يكون قد أصاب في المعنى وهو أنه نزه الله عما يليق بالمخلوق، لكنه أخطأ في أن في كونه جعل ظاهر النص باطلا. فهذا مما لا يليق بالنصوص ويدل على أنه لم يعطي النص حقه، إلا إن كان يخاطب قوما فسدت فطرتهم وصار يظهر لهم من النص ما يليق بالمخلوق، فحينئذ نعم نقول لهم: إيش ظاهر النص الذي ظهر لكم ليس بمراد، إذ مسألة الظهور والبطون مسألة نسبية إضافية. لكن كان الواجب على هذا الذي قال إن السلف اعتقدوا أن ظاهر النص ليس بمراد، كان الواجب عليه في هذه الحالة أن يبين لهؤلاء أن ما تظنوه ظاهرا للنص ليس بظاهر، ليس هو ظاهر النص. وإن أراد، ولعلنا وقفنا هنا، وإن أراد بظواهر النصوص ما يظهر منها مما لا يختص بالمخلوق وإنما هو مما يختص بالخالق ويليق به، فهذا لا نوافق عليه، بل ظاهر النصوص الذي هو الظاهر اللائق بالله عز وجل، فهذا لا شك أن السلف كانوا يثبتونه لله، إذ لولا هذا لكانوا يقرؤون حروفا لا يفقهون منها شيئا. قال رحمه الله: وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عنده، أي عند السلف، أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، إذا كان هذا هو الظاهر الذي يتقصدونه فلا، هذا السلف كانوا يعتقدون ثبوته لله عز وجل. قال: مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله. وقلنا إن الصفة الواجبة لله عز وجل هي الصفة الذاتية التي جاء النص بإثباتها. إذ الأشياء لا تخرج عن ثلاثة صور: الواجب والممتنع والجائز. أما الواجب فهو ما لا يقبل العدم، الذي لا يقبل العدم هذا هو الواجب، ثم عدمه قبوله للعدم لذاته أو لغيره ينتج لنا أقسام الواجب، فالواجب ينقسم إلى واجب لذاته وواجب لغيره. المقصود هنا أن صفات الله عز وجل الواجبة هي واجبة لذاته، فوجوبها لذات الله عز وجل وليس لأمر خارج عن ذلك، فمثلا مثالها العلم، فلو عدم العلم عن الله عز وجل، لو عدم صفة العلم للازم عليكم السلام للازم أن يتصف الله عز وجل بنقيضها وهو الجهل، هذا ممتنع، فوجب أن يتصف الله عز وجل بالعلم. الحياة، لو لم يتصف الله عز وجل بالحياة اتصف بنقيضها وهو الموت وهو نقص، حينئذ كان اتصافه بالحياة واجبا، كان اتصافه بالحياة واجبا. كذلك القدرة، لو لم يتصف بالقدرة اتصف بنقيضها وهو العجز وهو نقص، فكان اتصافه بالقدرة واجبا. وهكذا الصفات الخبرية المحضة التي جاء النص بها كالوجه واليد والأصابع، فهذه صفات خبرية لا تتعلق بالقدرة والمشيئة، وما لا يتعلق بالقدرة والمشيئة هو صفة ذات، فإن ثبت النص بها كانت واجبة. إذن معرفة الصفات الواجبة تكون بأحد أمرين، إما أن يترتب على عدمها نقص كعدم الحياة يترتب عليه الموت، عدم العلم يترتب عليه الجهل، عدم القدرة يترتب عليه العدل، أو الطريقة الثانية في معرفة الصفة الواجبة أن تكون صفة ذاتية لا تتعلق بالقدرة ولا المشيئة قد ثبت النص بها. فهذه الصفات الواجبة لا تصور عدم اتصاف الرب بها، فلا يكون الرب عز وجل في وقت من الأوقات غير متصف بها. الصورة الثانية الممتنع، إذا الأول الواجب وهو إيش قلنا؟ ما لا يحمل العدم. الثاني الممتنع وهو نقيض الواجب وهو ما لا يقبل الوجود. الممتنع ما لا يقبل الوجود. وهو في حق الله ما اقتضى نقصا كالجهل والعجز والموت والخرس والصمم والبكم، يعني العمى. فهذه كلها نقص يمتنع أن يتصف الله عز وجل به، فكانت من الممتنعات. النوع الثالث أو الصورة الثالثة هي الجائز، والجائز هو ما يقبل، الجائز هو ما يقبل الوجود والعدم. وهذا بالنسبة للمخلوق ملازم له، فكل مخلوق هو ممكن يقبل الوجود ويقبل العدم لذاته، وإن كان قد يصير واجبا لغيره. مثال ذلك النار، هل تقبل العدم؟ لذاتها نعم، لكن لأن الله عز وجل أراد أن لا تفنى أصبحت واجبة لا لذاتها بل لغيرها، وهذا في استمراره. أما في ابتدائه فلا شك أنها سبقت بعدم. الجنة كذلك لا تفنى، فلا تقبل العدم، لا تقبل العدم في المستقبل، لكن لذاتها لا، ولكن لأن الله عز وجل أراد ذلك. وكلامنا هنا من حيث هي لذاتها هي ممكنة، أما في حق الله عز وجل حق الله هو ما تعلق بالقدرات والمشيئة وهي الأفعال. ثم هذا الجائز في حق الله وهي الأفعال التي تتعلق بقدرته ومشيئته نوعان. نوع منها يجوز على الله، بمعنى يتعلق بمشيئته وقدرته، فإن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، لكن هذا الجائز بحق الله لم يوجد في الخارج، لم يفعله الله، وإن كان جائزا في حقه لو شاء لفعله، لكنه لم يفعله. وجائز ليس بجائز هو جائز. لماذا؟ لتعلقه بالقدرة والمشيئة. لكن جوازه هذا هو ذلني وخارجي، الذلني والخارجي يجنيه. قال الله عز وجل: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، يعني يهود بني النضير. إذن هل كان الله عز وجل قادرا، هل يجوز على الله أن يعذب بني النضير؟ نعم. نعم، لكن هل عذبهم؟ لا، لم يعذبهم. هل عذابهم ممتنع على الله؟ لا، لو شاء لعذبهم لكنه لم يعذب. إذن هو جائز جوازا ذهنيا. لماذا؟ لأنه لم يقع. هل يجوز على الله أن يجعل أهل قريش كلهم مؤمنين؟ يجوز. نعم، ما الذي يمنع؟ لو شاء الله عز وجل آمن من في الأرض جميعا. لكن هل أراد ذلك؟ لا، هو جائز على الله لكن جوازه جواز عقلي ذهني. النوع الثاني هو الجواز الذهني الخارجي. لماذا أقول الذهني الخارجي؟ ما كان جائزا في الخارج فلا بد أن يسقط جواز ذهني، فلا يمكن أن يتصور الجواز الخارجي دون جواز ذهني. فبما أنه موجب في الخارج إذا العقل لا يمنعه، واضح؟ وبما يتعلق بالمشيئة والقدرة فالعقل أيضا لا يوجبه، بل هو متعلق بالمشيئة بمقتضى الحكمة. كالاستواء، فالاستواء من حيث هو هل هو واجب لله عز وجل؟ لا. لماذا؟ لأن الله عز وجل استوى بعد أن لم يكن قد استوى، فالاستواء صفة فعل. فالله عز وجل متى استوى على العرش؟ بعد خلق السماوات والأرض. إذا قبل ذلك لم يكن قد استوى على العرش، فلو كان الاستواء واجبا لما تصور عدمه أصلا، وحينئذ فالاستواء ليس واجبا. وهل هو ممتنع؟ ليس ممتنعا. لماذا؟ لأنه صفة فعل تتعلق بالمشيئة والقدرة، لا تستلزم النقص، وإنما هي من الكمال، لأن من يفعل إذا شاء ما شاء أكمل ممن لا يستطيع أن يفعل بمشيئته وقدرته. فالله عز وجل استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا، ولو شاء سبحانه وتعالى لاستوى على غير الأرض. ولو شاء الله عز وجل لاستوى على غير العرش، إذن هذا الاستواء على العرش قد لا يحرقون من الفرش، الفرش ما يحترق. المقصود فالاستواء على العرش ليس واجبا وليس ولا يوجد نرجع. نعم طيب أرجو أن يطبع هذا من التسجيلات يعني حتى ما يقول كنا في محددة أو شيء. طيب إذن الصفات في حق الله إما تكون واجبة وإما أن تكون ممتنعة وإما أن تكون جائزة. فأما الواجبة هي صفات الذات التي يقتضي عدمها نقصا، أو صفات الذات الخبرية التي ثبتت بالنص فهذه واجبة. وأما الممتنع فهو ما يقتضي نقصا، فهو ما يقتضي نقصا، بخلاف ذلك فهو الصفات الجائزة، وهذه الأصل فيها أنها صفات فعل. فإن كان هناك بعض صفات الذات التي لا تقتضي نقصا ولم يرد النص بها ولا يحضرني شيء من ذلك، لا أعرف شيئا من ذلك، لكن حتى لا نغلق الباب، لو تصورت صفة ذات لا نقص فيها ولم يرد بها النص فتكون من قبيل إيش؟ الجائز أيضا، لكنني لا أعرف مثالا صحيحا لهذا، والذي أعرفه صفات الفعل. طيب صفة الفعل هي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة، وهذا تنقسم إلى اسمين: الجواز الذهني والجواز الخارجي. وإذا قلنا الجواز الخارجي هو يتضمن الجواز الذهني، لأن ما وجد في الخارج إذن العقل لا يحيله، فإذن هو جائز عقلا وذهنيا. أما الصفات الجائزة الذهنية فهي صفات الفعل التي لم يفعلها الله عز وجل مع أنه لو شاء لفعلها، كأن يجعل الناس كلهم أمة واحدة، وكأن يعذب بني النضير، وكأن يجعل قريشا كلها أن يجعل قريشا كلها مؤمنا إلى آخره. هذا ممكن لو شاء الله لفعله، لكنه لم يشاء ذلك، فهذا يكون جائزا جوازا ذهنيا. وأما الجائز جوازا خارجيا فهو ما يتعلق بقدرته ومشيئته، ولا يحيله العقل بل يسوغه العقل، بل فعله الله عز وجل، وهذا في استوائه سبحانه وتعالى على العرش، وكإحيائه وإماتته لخلقه. فهل يجوز على الله عز وجل أن يميت أحدا من خلقه؟ وهل يجوز على الله أن يحيي شيئا من خلقه؟ نعم. وهل فعل هذا؟ هل يجوز على الله أن يحيي الموتى في الدنيا؟ نعم، وقد فعل هذا فقصتي قتيل بني إسرائيل وهكذا. أرجو أن يكون الآن كلام الشيخ واضح. قال هذه الظواهر التي يدعي هؤلاء أن السلف كانوا يعتقدون نفيها هي في حقيقة الأمر إما أن تكون واجبة لله، وإما أن تكون جائزة جوازا ذهنيا أو عقليا. في جميع صورها ليست بممتنعة، يقصد الشيخ أن هذه الظواهر ليست ممتنعة على الله، وحينئذ لماذا يعتقدون نفيها؟ بل بعضهم هو واجب على الله، واجب لله، إذن ينبغي أن يعتقد أنه اتصف به، فضلا عن أن يعتقد جوازه، فضلا عن أن يعتقد أن الله عز وجل لا يتصف به، وأن السلف لم يكونوا يعتقدونه. قال بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا. قال غير مراد، هذا غير مراد خبر إيش؟ أن المعاني التي ظهرت غير مراد. الأصل أن تكون غير مرادة. في نسخ شيخ من هذا؟ إن لم يكن في النسخ شيء يكون المرجع مرجع الضمير قوله مما يليق، إن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله غير مرادة. وإن كانت في بعض النسخ غير مرادة فهو أجود، لكن لم أقف على هذه النسخ. ما عندي غير مرادة. غير مرادة؟ لا، هي خبر أن غير مرادة. قال فقد أخطأ. هذا الزعم هو أن السلف كانوا لا يعتقدون الظواهر. من أين أتيت به؟ إما أن تزعم أنه وصلك نقلا عنهم نقل إليك عن السلف أنهم يقولون نحن لا نعتقد ظواهر النصوص، وإما أن تكون أنت قد اجتهدت في فهمه عن السلف. فيقول الشيخ فقد أخطأ فيما نقله عن السلف إن زعم ذلك أنه نقله، فأنت أخطأت في النقل أو تعمد الكذب، إما هذا وإما هذا. قال فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة. يا من تزعم أن السلف كانوا يعتقدون أن الظاهر ليس بمراد وتزعم أن ذلك قد نقل عنهم، هات حرفا واحدا عن السلف يقولون الله ليس فوق العرش، الله عز وجل ليس فوق خلقه، الله عز وجل ليس له يد على الحقيقة، الله عز وجل لا ينزل نزولا حقيقيا، الله عز وجل لا يأتي يوم القيامة إتيانا حقيقيا، هذه حرفا واحدا عن السلف. إن كنت تزعم أنه أن ظواهر النصوص كان السلف لا يعتقدونها وتزعم أن ذلك نقل عنه، هذه حرفا واحدا طبعا، ولن يجد إلى ذلك سبيلا، بل سيجد النصوص التي تصرح بإثبات الصفات. قال وقد رأيت هذا المعنى، أي معنى؟ أن السلف كانوا يعتقدون أن ظواهر النصوص الذي يليق بالله غير مراد أو غير مراد. قال وقد رأيت هذا المعنى ينتحله الانتحال والانتساب، يعني ينتسب إليه ويعتقده. قال يتحل بعض من يحكيه عن السلف، يريد شيخ الإسلام بعض متكلمة الصفاتية كالأشاعرة الكلابية. أما الجهمية والمعتزلة فلا يقولون بهذا، بل الجهمية والمعتزلة يقولون إن ظواهر النصوص التي تليق بالله كان السلف يعتقدون ثبوتها لله، فكان خلاف الجهمية والمعتزلة مع السلف كان خلاف إثبات ونفي. فالمعتزلة والجهمية يقولون نحن لا نثبت لله صفة ولو كانت لا تشبه صفة المخلوق، نحن نقر أنكم أيها السلف تقولون إن الصفة التي تثبتونها لله لا تشبه صفة أو لا تماثل صفة المخلوق، لكننا نخالفكم في أصل الإثبات، لأن إثبات الصفة يعني أن الله تقوم به الأعراب، وحينئذ ثبوت الأعراب هو دليل الحدود، فإن أثبتت عرضا لا يستلزم الحدود أبطلت دليل حدوث العالم، فأبطلت دليل إثبات وجود الرب. فالخلاف بين الجهمية والمعتزلة خلاف واضح صريح، ولذلك كما سيأتينا بعد قليل كانوا يتهمون الأنبياء بالتشبيه، كما نقل عن ثمامة بن الأشرس صاحب الطريقة أو الفرقة الثمامية ورأس من رؤوس المعتزلة. بل شيخ الإسلام يقول إن بعضهم كان يصرح بأن الإمام مالك وغيره من السلف مشبها، إذن كان خلافهم خلافا واضحا. أما خلاف السلف مع الكلابية أو مع متكلمة الصفاتية من الكلابية والأشعرية والماتريدية وأمثالهم، فخلاف بالنسبة لهؤلاء أي المتكلمة الصفاتية خلاف خفي يخفى على البعض. لماذا؟ لأنهم يقولون نحن نتبع السلف، لكن طريقة السلف هي إما تفويض النصوص معاني النصوص وإما تأويلها، إذن أيهم أدرى بطريقة السلف؟ المعتزلة أم الأشعرية؟ المعتزلة يعرفون أن طريقة السلف هي إثبات ظواهر النصوص على ما يليق بالله، لكن هذا الإثبات لا يوافقون عليه. أما الأشعرية والكلابية ومن نحى نحوهم فيقولون لا، ليس هذا هو الخلاف بيننا وبين السلف، بل نحن على طريقة السلف، والإشكال ليس في الإثبات، بل الإشكال أن السلف كانوا ينفون الظاهر ولا إشكال في ذلك، لكن الخلاف الفرق بيننا وبينهم بعد أن نفينا واتفقنا مع السلف على نفي الظواهر، هل ننشغل بالتأويل أم نفوض؟ اتفقنا نحن والسلف أن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع والاستقرار، طبعا والاستقرار معناه عند السلف أي الثبوت في صفة الاستواء، يعني أنه استوى ولم يزل مستويا، وليس كما يروج بعض البدع أن السلف إذا قالوا أن الاستواء والاستقرار الاستقرار أن الاستقرار يلزم منه الاحتياج للعرش، بمعنى لو زال العرش الله العافية، يعني على كل حال مثل سبحان الله لا يجدر أن يتكلم أحيانا بعض كلماته. فالاستقرار معناه عند السلف أنه استوى ولم يزل مستويا، وهذا اتخذناه من تعدية الاستواء بعلى، فإن الاستواء في نفسه هو العلو، فلما عدي بعلى أفاد معنى آخر وهو الاستقرار. طيب أنا أحب أن نفهم هذه القضية، وهي الفرق بين طريقة المتكلمة الصفاتية وبين الجهمية والمعتزلة. فالجهمية والمعتزلة كانوا يعلمون أن طريقة السلف هي إثبات ظواهر النصوص، هم يعلمون أن السلف يثبتون لله عز وجل صفات لا تماثل صفات المخلوقين أو صفات المخلوقين، لكن الإشكال عندهم في أصل الإثبات. أما متكلمة الصفاتية فيزعمون أنهم والسلف على طريقة واحدة، وهي نفي ظواهر النصوص، ثم يقولون السلف لم يكونوا بحاجة للتأويل. أما في زماننا في زمانهم المتكلمة فاحتجنا إلى التأويل، وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام في أول الفتوى، وهو أن طريقة السلف أسلم وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم. فإذا اتفق الخلف والسلف أن ظواهر النصوص التي تليق بالله ليست مرادة، حينئذ ما المراد إذن؟ هناك احتمالات، فأيهما أسلم؟ أن تعين أحد هذه الاحتمالات وتكون بين الإصابة والخطأ فقد تقع في القول على الله لا علم، أم الأسلم أن تفوض وتقول الله أعلم بأي الاحتمالات، أن تفوض أي الله أعلم أي الاحتمالات هي المرادة، تفوض يقولون هذا الفرق. فطريقة السلف أسلم، لماذا؟ لأنك حينئذ لم تعين الاحتمال المعين وقد يكون خطأ فتقع في المحظور. وأما طريقة الخلف فكانوا أجرى وأشجع من السلف، وقالوا وعينوا المراد. فالفرق بين الخلف والسلف عند المتكلمة ما هو؟ تعيين الاحتمال المراد بعد اتفاقهم على أن الظاهرة ليس بالمراد. واضح هذا يعني لا بد من أن يفهم. واضح يا أبا خير؟ ما شاء الله عليهم. طيب أين وصلنا؟ وقد رأيت قال الشيخ وقد رأيت هذا المعنى، أي أن الظاهر ليس بمراد، أن السلف كانت طريقتهم أن ظاهر النصوص ليست بمراد. قد ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول، قلنا ومن يقصد؟ يقصد متكلمة. إذا قلت متكلمة الصفاتية كان كلامك أدق، يعني هذا لا يقتصر على الأشعرية. قال ويقول إن طريقة أهل التأويل الذين إيش يعني يتجرؤون في تعيين المراد، قال في الحقيقة طريقة المؤولة في الحقيقة هي طريقة إيش؟ قال هي في الحقيقة طريقة السلف، كيف ذلك؟ قال بمعنى أن الفريقين أي السلف والخلف اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، يعني أن ظواهرها ليست مرادة. ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها. إيش يعني أمسكوا عن تأويلها؟ يعني أمسكوا عن تحديد الاحتمال المراد. الآن اللفظ يحتمل معاني كثيرة، هكذا يقولون، ونحن نفضل هذا، بل السياق الواحد لا يمكن أن يحتمل إلا معنى واحدا، وهذه حقيقة التركيبية، وهذا هو الذي تعرفه العرب. فالعرب لا تتكلم إلا بجمل، لكن هم يقولون اللفظ الواحد قد يحتمل عشرة معاني. نعم، أحد هذه المعاني قد يكون ظاهرا، لكن هذا الظاهر ليس بمراد الاستحالة العقلية. إيش بقي؟ بقيت مثلا تسعة احتمالات. أيها المراد، إن عينت أحد هذه المرادات وقد يكون هذا التعيين خطأ، تكون قلت في الله بلا علم. قال ولكن السلف أمسكوا عن تأويله، أي عن تعيين الاحتمال المراد. قال والمتأخرون الذين هم أعلم وأحكم رأوا المصلحة تأويلها. إيش يعني؟ رأوا أن المصلحة أن لا تبقى النصوص من غير معنى معين. فهم كانوا مضطرين إلى ذلك. لماذا؟ لأنهم إن أبقوا النصوص من غير معنى معين فتحوا المجال لغيرهم ليعين ما يريد. أنت لو قلت هذه الاحتمالات التسع جائزة أو محتملة، لكن أنا لا أحدد. يأتيك إنسان يقول أنت لم تحدد لعدم علمك، أنا عندي من العلم ما ليس عندك فأنا أحدد. فهم اضطروا أن يعينوا المراد. قال رأوا المصلحة، طبعا لماذا اضطروا؟ قالوا من وجود الفلاسفة والجهمية والمعتزلة الذين بدأوا يعينون المراد. لكن المراد الذي عينه الجهمية والمعتزلة باطل، لا يوافقهم عليه متكلمة الصفاتية. فحينئذ لا بد، إذا كان المعنى الذي حددوه باطلا، طب من هو الحق؟ الآن أصبحت المصلحة قائمة بتحديده لإبطال المعاني التي حددها الجهمية والمعتزلة. واضح هذا؟ قال رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ما هي الحاجة؟ رد تأويلات الفلاسفة والباطنية والجهمية والمعتزلة. ويقول من هذا الذي ينتحل بعض، الذي قال وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف. ويقول يعني هذا الشخص الذي يمثل متكلمة الصفاتية. الفرق، إذا ما الفرق بينكم وبين السلف؟ قال والفرق، أو يقول الفرق أن هؤلاء من الخلف يعينون المراد التأويل، وأولئك أي الخلف السلف لا يعينون. طب لماذا لا يعينون؟ لأنهم أشد ورعا وخوفا من الله، فرأوا السلامة ألا يتجرؤوا. قال بجواز أن يراد غيره، غير إيش؟ غير المعنى الذي عينه المتأخرون. فهم من ورعهم اختاروا الأسلم، وهو ألا يتجرؤوا في تحديد وتعيين المراد. واضح هذا؟ طيب قال الشيخ وهذا القول، أي قول؟ أن السلف كانوا يلفون ظواهر النصوص. قال وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. هذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، يعني من زعم أن هذا القول هو قول السلف على الإطلاق. إيش عن الإطلاق؟ يعني أن السلف قالوا في جميع الصفات إن ظاهرها ليس بمراد، يعني هذا القائل يدعي أن السلف قالوا في الاستواء إن معناه ليس بمراد، وقالوا باليد إن معناه ليس بمراد، إذن أطلق القول في جميع الصفات. فالشيخ الإسلام يقول هذا تتزعم أنك تنقله عن السلف، أما على الإطلاق يعني بالعموم فكذب صريح لا إشكال فيه. طب لماذا؟ لأنه ثبت عن السلف التصريح ببعض الصفات على وجه الخصوص كالعلو والعرش إلى آخره. فلو أردت أن بطل شيخ الإسلام يتنزل شيئا فشيئا هذا باب مناظرة ومناقشة، فهو تدعو مثل واحدة واحدة. قال أما إن كنتم تدعون أن هذه طريقة السلف على الإطلاق، إيش على الإطلاق؟ يعني في جميع الصفات، اكتب على الإطلاق أي في جميع الصفات، فكذب صريح. لماذا؟ لأن بعض الصفات على وجه التعيين إيش؟ نقل عنهم إثباتها على ظاهرها نصا، فكيف تزعمون أنهم ينفون الظاهرة في جميع الصفات؟ واضح؟ طيب هذا واحد، ثم نحن كيف الشيخ تنزل؟ إيش أول خطوة؟ أنتم تدعون هذه طريقة السلف مطلقا. طيب إيش تقولون في صفة العلو أو الاستواء التي ثبت عنهم نصا أنهم يثبتون معناها؟ فأولا أبطل الدعوة الكلية، ثم قال أما في كثير من الصفات فقطعا، يعني أما كذب الخلف في أن السلف اعتقدوا أن ظواهر نصوص الصفات ليس بمراد، ففي كثير من الصفات كذبه قطعي. لماذا؟ لورود التصريح عن السلف، لورود التصريح عن السلف بإثبات الظاهر صراحة، فحينئذ تكون دعواهم كذبا قطعيا لوجود النقل الصحيح عنهم. ودائما استحضر ما نقلناه من أصولات عند العلوم والاستواء. مثل الشيخ قال مثل أن الله فوق العرش، فقد نقلنا عن جمع كبير من السلف أنهم كانوا يثبتون فوقية حقيقية، بل كانوا يقولون بائن من خلقه مستوى على عرشه. واضح؟ قال فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره، يعني ما نقله الشيخ عن السلف هنا في هذه الفتوى المباركة لا يبلغ عشر ما نقل عنهم. لو أردت أن تستقصي ما نقل عنهم لبلغ أضعاف ما نقله الشيخ رحمه الله. فحينئذ كيف يدعى أن طريقة السلف في صفة العلو أنهم يبطلون ظاهر النص؟ إذن نجزم بإيش؟ بأن من نقل هذا عنه هو كافر. قال من تأمل كلام السلف، قال فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنه الذي لم يقسمون عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما هذه نافية ما اعتقدوا خلاف هذا قط. قال وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. أما صفة العلو فيكاد يكون متواترا عنهم، وفي غير صفة العلو فمستقيم مشهور، يعني وإن لم يبلغ التواتر الاصطلاحي فهو مستفيض مشهور. طيب ما هي خلاصة هذه القطعة؟ أن من زعم أن المنقول عن السلف هو أنهم يبطلون ظواهر النصوص فهذا كاذب قطعا في الصفات التي نقل عنهم نصا إثباتها. فأنت تقول لا يثبتون، وليس عندك حرف واحد على ما تقول، بل عندنا ما يرد كلامك، هذا كذب قطعا. طب لماذا الشيخ قال هذا قول على الإطلاق، لأننا نعترف نحن لا نستطيع أن نأتي بنقل عن كل واحد من السلف عن كل صفة. إلا أستطيع أن أقول لك عن عمر في إثبات صفة اليد قال كذا وكذا، وعن عمر في إثبات صفة العلو كذا وكذا، وعن عمر هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، واضح؟ لكن في صفة العلو بالذات هذا ممكن لوجوده وجد، وإن لم يكن عن كل واحد لكن متواتر، وفي بعض الصفات مستطيل. لكن الذي نقطع به أن جنس إثبات الصفات مقطوع بالنسبة. فمثلا قد ينقل عن الصحابة في إثبات صفة الساق، قد يثبت عنهم في صفة العلو، قد يثبت عنهم في إثبات صفة الوجه، في إثبات صفة النور إلى آخره. قد يثبت عن بعض التابعين بالنقل أقصد، يعني وإلا التابعون لا يأخذونه إلا عن الصحابة، لكن أقصد من حيث النقل النصي عنهم. قد يثبت عن بعض التابعين إثبات صفة اليد، إثبات صفة المجيء. قد يأتي عن بعض أئمة السلف كمالك وغيره إثبات صفات النزول، إثبات صفات الإتيان. فلو استقرأت هذه الصفات بعمومها لوجدت أن جنس الإثبات مقطوع به. فقول الشيخ، قول الشيخ، وهذا قول على الإطلاق. لماذا قال على الإطلاق؟ المقام مقام الصفات واحدة واحدة. قال أنا على الإطلاق كذب. لماذا؟ لأن جزئيات الصفات بعضها نقطع بكذبك في إيه كالعلوم، ثم بعض الصفات الأخرى غير العلوم، وإن لا أزعم أنها تواترت بأعيانها إلا أنها مستفيضة، لكن في النهاية إيش أقول لك؟ جنس الصفات، جنس ذات الصفات مقطوع عندك. ولذلك قال الشيخ والله يعلم أني بعد البحث التام. ومن هذا الذي يقول بعد البحث التام؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي أحيانا يفصل ما لا تجده عند غيره ثم يقول إيش؟ وبسطه في موضع آخر، وبسطناه في موضع آخر. إذا كان هذا ليس بسطا، إذا ما هو البسط؟ فهذا إيش يقول لك الشيخ الآن؟ والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم، كلام السلف يدل لا نصا، وقلنا النص الذي لا يحتمل تأويلا، لا يحتمل معنى واحدا، قال ولا ظاهرا، الظاهر هو المعنى الراجح، قال ولا بالقرائن، يعني أيضا لا توجد قرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، كلام دقيق يحتاج إلى فهم. طيب من فهم هذه العبارة؟ أريد أن أختبر فهمكم. يتجرأ يتكلم حتى لو أخطأ. هذه أبعد كما أكد الشيخ على كذب الصفات للعلوم، فهو الآن هنا يثبت على أن هذه الصفات، هذه الصفات الخبرية مكذب والسلف أولها كما هو. دعني أسألك سؤالا يتضح به السؤال الأول. الشيخ يقول ما رأيت كلام أحد منكم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر. يأتيك الآن ملبس يقول لك إيش تقول بقول ابن عباس يوم يكشف عن ساق عن شدة؟ الآن إن قلت لي ابن عباس فسر بإيش؟ باللاجئ، يقول لك طيب ماشي سأمشيها لك، لكن إذا لا تقول لي أنك لم تجد لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن، واضح؟ لأن ظاهر كلام ابن عباس أنه إيش مثلا قد يزعم أنه يروي، ثم أنت تثبت له ليس التأويل، واضح؟ أنا إيش طيب هل كلام ذا الشيخ الإسلام ليس صحيحا؟ نعم لا، لأنه الشيخ يقول في نفس الأمر في العلو، في بسط العلو لا عندك شيء؟ يعني ممكن الشيخ إضافة إلى الله عز وجل. يا إخواني الشيخ يتكلم قال على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر. يعني على نفي جنس الصفات الخبرية. يعني نعم قد تجد خلافا في صفة في صفتين، لكن نفيه للصفة لشبهة. أن الآية ليست من آيات الصفات مثلا، أما أنه ينفي الصفة لاعتقاده أن جنس الصفات الخبرية أصلا لا يجوز إثباتها لله، فهذا هو الذي إيش لا يوجد فيه نص ولا ظاهر ولا بالقرآن. لا بد شيخ الإسلام حبر، لا يوجد حشو في كلامه، فلا بد أن يفهم كلامه على وجهه. أنا ما أستبعد أن يأتينا رجل ويقول هذا الكلام ليس دقيقا، ليس كذلك؟ طيب يأتيك إنسان فيقول أن الروح كما جاءت بلا كيف، أو أن الروح كما جاءت، ألم توهم منكم أن الروح كما جاءت أيدون أن تفهموا منها شيء؟ قد يفهم. فكيف تقول أن شيخ الإسلام، كيف يقول شيخ الإسلام أنه لم يرد عنهم شيء لا نصا ولا ظاهرا ولا حتى بالقرائن ولا شيء؟ كلام شيخ الإسلام يتكلم عن إيش؟ جنس. لكن لا يوجد عن أحد منهم حرف واحد لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن أنه يقول لا يجوز إثبات الصفات لله. نعم قد يظهر لبعض السلف أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، هو يظهر له من السياق كذا يترجع عنده أن هذه أصلا ليست من آيات الصفات، لكنك تجده في باب الصفات أصلا هو يثبت الصفات، لكن في هذه الصفة بالذات ترجع عنده أنها أصلا ليست من باب الصفات. كما مثلا قال فأينما تولوا فثم وجه الله، فاشقل أي قبلة الله، مع أن من قال بهذا أصلا ولا يقصد نفي صفة الوجه، وإنما يقصد أن سياق الآية أن المراد العام من الآية هو القبلة، المراد الكلام عن القبلة، ولا تنافي بينه وبين إثبات صفة الوجه، لأن الإنسان إذا كان في صلاته كان الله قبل وجهه، فهو إذا كان في الصلاة اتجاه القبلة فالله قبل وجهه. طيب إذا قال ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر. قال إذا يعمق أنه نكر عن ما ذكر محض أنه لا يفتر الصفات، الآن سيحسن الأمر يقول بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم إن يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات. الآن هذه العبارة يفسر الأولى، واضح؟ يعني في نفس الأمر أي في أصل إثبات الصفات، في نفس الأمر أي فيما يعتقدونه في باب الصفات الخبرية، هل تثبت الصفات الخبرية لله أم لا؟ هل يجوز أن نثبت الصفات الخبرية لله أم لا؟ واضح؟ هذا هو الأصل. قال ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، هذا متعدد، لا يمكن أن يكون كل واحد من السلف جلس وقال المراد بالصفة هذه كذا وأنا أثبتها. لماذا؟ لعدم القول بخلاف الله، لعدم الحاجة لهذا أصلا، لأن الناس كانوا بخير في زمن الصحابة وكان الناس لا يزالون بخير، ثم لما ظهرت هذه البدع أيضا لم يكن يلزمني، لا سيما في بداية الأمر عند في زمن ظهور الجهمية والمعتزلة، لأن الخلاف مع الجهمية والمعتزلة لم يكن في أفراد الصفة، لأنما كان في جنس الصفات، فإذا أثبت صفة واحدة خالفهم فأكتفي بهذا. واضح؟ قال بل الذي رأيته، شيخ الإسلام يقول بل الذي رأيته أي من السلف، أنهم يثبتون جنسها في الجملة، جنس الصفات الخبرية. هذا المقطع وكأن شيخ الإسلام يناقش من ينكر الصفات الخبرية من متأخري الأشعرية الذين هم أصلا سبب هذه الفتوى، لأن متأخري الأشعرية كالرازي والآمني والجويني خالف المتقدمين، وقد سبق معنا النقل عن المتقدمين ك كالأشعري والبطلاني والبيهقي إلى آخره كانوا يثبتون مثلا العلوم، كانوا يثبتون العلم، صفات الذاتية، يثبتون الوجه، يثبتون اليد. أما لنا جاء الجويني حصل عنده إشكال في مسألة العرب، رجع بالعرب إلى إيش؟ حقيقة رجع فيه إلى قول الجهمية وأنه ما يقوم بالجوهر مطلقا، فنفى الصفات الخبرية كالوجه واليد. ثم لما جاء الرازي الآمدي تجحموا أكثر وأكثر، فهو يقول له أنا لا أعرف بكلام السلف لا من أهل السنة ولا من الفضلاء المتكلمين ومتقدمين كلابية والأشعرية، لا أعرف وإن كان يعني إدخال المتكلم الصفاتية هنا في هذا المقطع ليس وجيها لأن الكلام في السلف. يقول فأنا لا أعرف عن السلف نقلا واحدا نصا أو ظاهرا أو بقرائن في نفي جنس الصفات الخبرية. قال بل الذي رأيت أنهم يثبتون جنسها في الجملة وما رأيت أحدا منهم نفاها. قال وإنما طب أنت لم ترهم ينفون جنس الصفة، إذا ما الذي عرفته عن السلف بعد استقرائك لكلام السلف؟ ما الذي رأيته عندهم؟ قال وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، الذين يجعلون صفات الله كصفات المخلوقين، يعني يجعلون صفة الله بعد الإضافة والتخصيص كصفة العبد بعد الإضافة والتخصيص. قال فهم ينكرون على المشبهة لكن أيضا إيش يفعلون؟ قال مع إنكارهم على من نفى الصفات، طب من ينكر على النفاة وينكر على المشبهة إذا إيش يفعل هذا؟ إذا هو يثبت المعنى الكلي، يثبت المعنى الكلي المشترك الذي من خلاله يستطيع أن يفهم المعنى، ويثبت القدر المختص بالرب عز وجل الذي لا اشتراك فيه الذي يليق بالله، ويفوض الكيف، هذا القدر المختص نفوضه لا نعرف كيفيته، لكن القدر المشترك هو الكلي المطلق نفهم معناه. فهذا يكون رد فيه رد على المعطلة فأثبتنا المعنى الكلي، ورد عن المشبهة فوضنا القدر الزائد اللي هو الكلية. المشكلة عند الطرفين عدم التفريق بين الكلي والإضافي، فهم جعلوه شيئا واحدا، فبعد أن جعلوه شيئا واحدا إما طبعا جعلوه شيئا واحدا، إذا جعلوا المعنى الكلي والقدر الزائدة شيئا واحدا، الشيء الواحد هذا نراه في المخلوق، إذا الذي في الخالق هو كهذا، يعني كلام تخصص. طبعا بعضهم كابر فقال وكله ناشئ عن عدم التفريق بين الكلي والإضافي، فمن قال الآن هم ما عدا أهل السنة لا يفرقون بين الكلي والإضافي، وحينئذ هذه الصفة شيء واحد، فإما أن تثبت وإما أن تعطل، فإن أثبتها لله ستثبت للعبد ما أثبته لله، وحينئذ جعلت صفات المخلوقين مجازية وقلت بوحدة الوجود، لا مجال أمامك إلا هذا. وإما أن تقول نعم الصفات إثباتها لله تمثيل، فحينئذ معطلك، أو تقول إثباتها لله لا يكون إلا على ما يليق بالمخلوق وأنا ألتزم ذلك تكون مشبهة، تقول يد الله كيده مثلا أو علم الله كعلمه وهكذا. فكل هذه المقالات ما سببها؟ عدم التفريق بين الكلي والإضافي. أما من فرق فيعلم أن الكلي هو محل الاشتراك لكن اشتراكه يكون في الذهن، أما بعد الإضافة والتخصيص فالقدر الزائد هذا الكلام فيه كلام في الكيفية، وحينئذ نفوضه. لكن نفهم المعنى دي سابقة الكلية الذهنية. أرجو أن يكون كلامنا واضح. يقول الشيخ: وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات. لا يفهم من إنكارهم على المشبهة وإنكارهم على المعطلة إلا إيش؟ أنهم يثبتون المعنى ويفوضون الكيف، لأنه لو أثبتوا الكيف، يعني لو أقصد بإثبات الكيف أي أنهم أدركوا كنهه وحقيقته لكانوا مشبها، ولو فوضوا المعنى لكانوا معطلا. إذن ما الحل الوسط؟ كيف يمكن الجمع بين إنكارهم على المشبه وإنكارهم على المعطلة؟ أن يثبتوا المعنى الكلي الذي ليس فيه تشبيه، تشبيههم في الخارج، وأن يفوضوا الكيف. قال الشيخ الإسلام يذكر مثالا على ما وجده عن السلف، قال: كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر. يعني الشيخ يقول أن السلف ينكرون على المشبهة، يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر. قال: ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. هذا المعطل طبعا ما لم يكن له شبهة أو تأويل. قال: وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. كيف يمكن؟ كيف يكون هذا؟ لا يمكن أن نهرب من التعطيل والتمثيل إلا بإثبات المعنى الكلي وتفويض الكيف. لا يمكن أن نهرب منهما إلا بهذا. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكانوا أي السلف إذا رأوا الرجل، وكانوا أي السلف إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفس التشبيه، إيش يعني أغرق؟ غلا، ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا، يعني يصف الله إيش؟ بالسلوك من غير إثبات الصفات. هذه طريقة البدع، أنهم يصفون الله بالسلوك دون الإثبات، يفصلون في السلوك ويجملون، إن أثبتوا يجملون بالإثبات. كان السلف إذا رأوا الرجل غلا في التعطيل، ليس كذا ليس كذا ليس كذا، ثم لا يثبت شيئا، قالوا جهمي معطل. كلمة جهمي عند السلف عامة، كل من عطل شيئا من الصفات يسمى جهميا، فالأشعرية جهمية والمعتزلة جهمية والجهمية جهمية. واضح؟ نقصد الجهمية الغلاة جهمية، فاسم الجهمية يطلق ويراد به العموم، ويطلق ويراد به الخصوص. قد يراد به تلك الفرقة التي تنتسب إلى جهم صفوان، وقد يراد به جنس المعطلة. قال جهمي معطل. قال: هذا كثير جدا في كلامهم، في كلام السلف، أنهم يصفون من عطل بأنه جهمي، أو من أغرق في النفي ولم يكن له إثبات معروف أنهم يصفونه بأنه جهمي. قال: هذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراءا. الشخص يقصد أن الجهمية والمعتزلة لا يثبتون، عقيدتهم أنه لا يجوز الإثبات، بل إثبات الصفات لله بأنواعها الخبرية والعقلية الذاتية والفعلية، إثباتها لله عز وجل تشبيه. فالجهمية والمعتزلة إذا رأى إنسانا يثبت إذا هو مشبه. واضح؟ يقول الشيخ: ولا يزال الجهمية والمعتزلة إلى يومه، بل إلى يومنا، يصفون من يثبت الصفات بأنه مشبه وحشوي ونوابغ. إلى كم سيأتينا بعد قليل؟ قال فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها قال كذبا منهم وابتراعا. الآن الشيخ يذكر أصلا عظيما وهو أن أهل البدع يعتقدون عقيدة ثم بعد أن يعتقدوها من خالفها يطلقون عليه لقبا هو صحيح بناء على عقيدتهم. فهم يعتقدون أن إثبات الصفات تشبيه، إذا من أثبت الصفات مشبه، لكن الإشكال أين في صحة هذه العقيدة أصلا التي بنوا عليها مقالاتهم أصلا. طيب وحينئذ هذه الألقاب التي يلقبون بها أهل السنة ها لا يجب ولا يجوز أن تكون سببا في أن يترك أهل السنة ما هم عليه من الحق، فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ. فلو كان الحق يلقب بأنه تشبيه بأنه تشبيه أو كذا فهذه الألفاظ التي هي كذب وافتراء لا تكون سببا أن أترك الحق. يقول الشيخ نكمل بعد الأذان إن شاء الله. طيب ونكمل بعد الأذان. السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها. لماذا؟ لأنهم يعتقدون التعطيل، واعتقدوه لأنه تنزيه للرب عز وجل، هكذا يعتقدون. فمن أثبت يكون غير منزه للرب عز وجل في اعتقاده فيكون مشبها. قال كذبا منه مفتراء. فاستلك ليس بمشبها. التشبيه أن تجعل ما يختص بالرب كالذي يختص بالعبد، هذا هو التشبيه. التشبيه محله القدر الزائد على المعنى الكلي. قال حتى إن منهم أي من المشبهة أي من الجهمية المعطلة من غلا، الغلو هو مجاوزة الحد، من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك. انظروا كيف أن الشيطان يعني أخذهم بعيدا نسأل الله العافية. هذا كفر وزندق، كفر صريح. اتهموا الأنبياء بأنهم مشبهة، قال بذلك أي بأنهم مشبهة. قال حتى قال ثمامة بن أشرس، هذا ثمامة بن أشرس النميري البصري، هذا كان زعيما قدرية في زمان المأمون والمعتصم والواثق، كان رأسا من رؤوس المعتزلة. قيل إنه هو الذي أغوى المأمون بأن دعاه إلى الاعتزال، الذي أوقع المأمون في الاعتزال هو هذا ثمامة بن الأشرس، كان رأسا في الاعتزال، له فرقة خاصة به تسمى الثمامية. قال من رؤساء الجهمية، ثمامة هذا معتزلي، كيف يقول من رؤساء الجهمية؟ يريد بالجهمية هنا المعطلة، يعني هو من رؤوس المعطلة. هذا كان يقول ثلاثة من الأنبياء مشبهة الله العافية والسلامة، كيف أن الضلال قد يصل بصاحبه إلى هذا الحد. قال ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك تضل بها، طبعا الآية غير كاملة عندكم، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. لماذا؟ لأنه قدري. إيش يعني قدري؟ يقول بالجبر، المعتزلة جبرية، عفوا أعتذر، يقول بأنه يخلق فعل نفسه. فكيف تقول إن الله عز وجل يضل ويهدي؟ واضح؟ ليس واضح. ما معنى أن الله عز وجل يهدي؟ أنه ييسر لك الأسباب، واضح؟ ييسر لك الأسباب، يعينك، يخلق لك القوة والقدرة التي تعمل بها إلى آخره. وحينئذ كيف ينسب الفعل لك؟ لم يستطيع أن يتصوروا كيف يكون الفعل في وقت واحد عملا لك وخلقا لله. طبعا هذا كله مبني على نظرية فلسفية، ودائما احنا ايش نحاول نبين الاصول، نحاول نبين الاصول الفلسفية لعلم الكلام. في الفلسفة عندهم نظرية وهي نظرية امتناع، هكذا النظرية، امتناع صدور الاثر عن مؤثرين، امتناع صدور الاثر عن مؤثرين، واضح القاعدة. فحينئذ هذا الفعل إما عن الخالق صدر عن الخالق أو صدر عن المخلوق. الجبرية قالوا صدر عن الخالق، والمعتزلة نفاة القدر قالوا صدر عن المخلوق، فالمخلوق يصدر فعله عنه استقلالا عن الله عز وجل. فإذا كان يفعل فعله استقلالا فأين الإضلال وأين الهداية؟ واضح؟ أنت مسؤول، واضح؟ فلو كان الله عز وجل يضل ويهدي، إذن لماذا يعذبك إن جعلك ضالا؟ ولماذا ينعمك، أو لماذا يعذبك إن جعلك ضالا؟ ولماذا ينعمك إن جعلك مهديا؟ فالفضل كله له مثلا، واضح هذا؟ لا، هذا قول المعتزلة في قوله النفاء. قالوا لو قلنا إن الله هو الذي أضلك فلماذا يعذبه، وقد ثبت أنه يعذب الضلال، إذن لن يضل، واضح؟ فإن أثبتت أن الله يضل ويهدي تكون مشبها. لماذا؟ الفعل الأثر لا يضر إلا عن مؤثر. فإن جعلت الإضلال من الله والهداية من الله فإذا الفعل لا يقبل الشركة. إذا جعلت الفعل لله فجعلت فعل العبد هو فعل المخلوق خالق. وهذا هو التشبيه، هذا هو التمثيل. واجه واضح هذا؟ وقد يكون له وجه آخر تضل وتهدي، هذه أفعال، هي صفات فعل. والله عز وجل لا يتصف بالصفة عنده، لا بالخبرية أو لا بالذاتية ولا بالفعلية. فاتهم موسى عليه الصلاة والسلام بأنه مشبه. قال وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه، فأثبت لله النفس. والنفس طبعا عند أهل السنة عند المحققين هي الذات. قال ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا اتهم موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم عليهم، قال اتهموه بالتشبيه. قال ومحمد حيث قال ينزل ربنا، ينزل ربنا. لماذا؟ كلهم أثبت لله عز وجل الصفات، وإثبات الصفات عندهم تشبيه وتمثيل. قال وحتى أن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه. طبعا المقصود بأصحاب مالك وأصحاب الأئمة الذين يذكرون أي أصحابهم الذين بقوا على عقيدتهم الصحيحة، وإلا فمن أتباع الأئمة من شاذ. فتجد من أتباع الشافعية الأشاعرة، بل أشاعرة والمتردية والمعتزلة تجدهم عند الحنابلة وعند الحنفية وعند الشافعية وعند المالكية، وإن المقصود من بقي على عقيدتهم الصحيحة. قال وحتى أن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم في قسم مشبهة. وهذا دليل على أن الجهمية والمعتزلة كانوا يفقهون عقيدة السلف أكثر من متكلمة الصفاتية، فهم لم يزعموا أن السلف كانوا مفوضة وأننا والسلف اتفقنا في نفي الظواهر ثم اختلفنا في تعيينه، لا، بل هم عرفوا أن السلف كانوا يثبتون الظواهر، وكان الخلاف بينهم وبين السلف في جنس الإثبات وليس في ما الذي نثبته لله عز وجل، وإنما في جنس الإثبات. طيب لعلنا نقف عند هذا، الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.